يصطاد به إذا سمى عند إطلاقه، وما صاده بالكلب المعلم إذا أيضا سمى عند إطلاقه وإرساله. والمقصود أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة، إلا ما حرم الله بنص أو حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. ونص هنا على تحريم الحمر الأهلية. لماذا قيد بالأهلية؟ لأن ثمة نوعا حلالا وهي الحمر الإيش؟ الوحشية. هناك أمر حلال وهي الحمر الوحشية، وهي تشبه الحمر الأهلية إلى حد كبير، إلا أنها قد تكون أكبر، وفي الوقت نفسه قد تكون ذات لون مخطط في الغالب. وكذلك حرم البغال، وكذلك وضع لنا قاعدة فيما يتعلق بالجوارح بالسباع، فحرم كل ذي ناب يفترس به، ومن الطيور حرم كل ذي مخلب يفترس به، كل ذي مخلب يفترس به، كما حرم كل ما يستخبث مثل الحيات والعقارب. فهذه قاعدة يندرج تحتها كل ما شابه أو ما انطبقت عليه هذه القاعدة. فحرم كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيره والذئب والكلب ونحو ذلك، وكل ذي مخلب من الطير كالعقاب والصقر والباز والباشق ونحو ذلك من أنواع الطيور، وما يستخبث كالحدأة والرخم ونحو ذلك مما يأكل الجيف والغراب وغيره مما عرف بخبثه. وفي هذا الحديث فوائد جمة، منها بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم، وثانيا التنصيص على بعض المحرمات في هذا الحديث، التنصيص على بعض المحرمات في الحديث وجعل قاعدة عامة يعني يعرف بها الحلال من الحرام. فعلينا أن نجتنب المحرمات كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، وأن نبتعد عنها وأن نحذر من أكلها، ولا ننسى أن ننبه على ما أحل الله بإطلاق وهو صيد البحر سواء ذكي أم لم يذكى، لأنه لا ذكاة له من الحوت والسمك وما يتبع ذلك من أشياء تعيش في البحر، فالأصل فيها الإباحة ما لم تضر، كما قال الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر ماذا؟ طعام لكم وللسيارة، أي للقوافل التي تسير، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن البحر، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.